هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. أثناء رحلة الإنسان في الحياة قد يصل إلى مفترق الطرق ولا يدري السبيل لاختيار الاتجاه الصحيح لاستكمال مشوار الحياة. من هنا جاءت فكرة برنامج في مفترق الطريق الذي أذيع عبر أثير البرنامج العام في الستينات، والذي صاغه دراميا الكاتب الكبير الراحل نعمان عاشور وأخرجه مصطفى أبو حطب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مفترق الطريق. في مفترق الطريق برنامج تمثيلي من اخراج مصطفى ابو حطب. مفيش وقت، والحفلة هتبتدي الساعة 4. انت لسه ناقصك ايه؟ بتدوري على ايه؟ ما عندكيش شنطة دي يا حنان؟ بقى اروح الحفلة بفستان صيفي احمر وشنطة سودا شتوي، مش معقول. حد كان قالك ما تشتريش شنطة؟ ولا يعني مني جايبة شنطة جديدة عايزة تاخديها مني؟ معلش والنبي يا حنان، انا مستعدية اشتريها منك، ودي انت لسه ما استعملتيهاش. يا سلام عليك يا امل، يا سلام. الله، عارفة لو ما كانتش الحفلة معمولة علشان خاطرك ما كنتش اديتها لك ولا سألت عنك. خدي الشنطة اهي، وانا عندي 2 بيض غير. هدفع لك كمان. الله، مش هبيعها. ابقي هاتي لك واحده على ذوقك بعدين لما تقبضي اول ما هي. طيب. اماني حنان، دي ماما بتنادي. سامعه ماما؟ روحي شوفيها والنبي على ما كمل لبس. انت لسه هتلبسي ايه غير كده بس؟ اماني، هي الحفله مش معموله عشاني، دي الحفله بتاعتي. روحي حنان والنبي شوفي ماما. طيب يا ستي. طيب حاضر، اديني رايحه. ايوه يا ماما، حاضر انا جاي اهو. مين هنا؟ اماني، خلاص لبست يا بنتي؟ ايوه يا بابا انا لبست. وحنان راحت تشوف ماما عايزه ايه. يا سلام يا بابا، انا النهارده حطير من الفرح. تصور ان انا اللي ما بنساش حاجه، والحفله بتاعتي ومعموله علشان ما افتكرش اجيب شنطه جديده والثلاث شنطه حنان. معلش، ما انتوا اخوات لازم تساعدوا بعض وتبقى حاجتكم واحده. تصور الناس كلها فاكرين ان احنا توائم، مع انها اكبر مني بسنتين. كان نفسي ماما تكون صحتها كويسه عشان تحضر معانا الحفله بتاعتي زي ما حضرت حفله حنان. ربنا يشفيها. يلا احنا اتاخرنا، يا دوب على ما نوصل. مش لازم يا بابا نفوت على ماما ونسلم عليها قبل ما نخرج؟ روحي سلمي بس بسرعه. وانت يا بابا مش تيجي معايا تشوف ماما؟ وده معقول يا بنت؟ انا بتاثر لما بشوفها وهي بالحاله دي. ما بقدرش ابص لها. ايوه بس هي بتفرح لما تلاقيك داخل معانا. تعال يا بابا والنبي تعال. حاسه بحاجه النهارده؟ ابدا، ده انا حتى متهيألي ان اقدر اقوم وامشي واروح معاكم علشان احضر حفله اماني زي ما حضرت حفله حنان. معلش معلش، خليكي مرتاح، نفسك معانا وانت صاحبه الفضل. انا عملت حاجه، البركه فيك انت يا حسنين، انت اللي ربيتهم وانت اللي علمتهم وانت اللي خليتهم كده وطلعتهم كده. ما تتكلميش كتير عشان تتعبي، الكلام بيتعبك. انا بتكلم من فرحتي، مين كان يصدق في الدنيا كلها حنان تبقى مدرسة وبعد سنتين اماني تبقى مدرسة والاتنين في مدرسة واحدة، مدرسة ابوهم. قصدك تقولي المدرسة اللي ابوهم فراش فيها؟ انا قلت كده يا حنان، انا قلت كده يا اماني. وهو عيب يا بابا، واحنا مش كنا تلامذة في نفس المدرسة وانت فراش فيها برضو؟ انا لا قلت انا ناظر ولا قلت مدرس، انا فراش وحفضل طول عمري فراش. حسنين ما تبقاش كده. استريح انت، انا هبعتلك الست ام محمد تقعد معاكي على ما نرجع. يلا يا اماني، يلا يا حنان. ناخد تاكسي يا بابا لحسن ما عادش في وقت. خليتك بعافية يا ماما. خليتك بعافية يا ماما. الف مبروك يا اماني، عقبال ما ربنا يفرحني بالعرسان. يا ما نفسي قبل ما اموت اشوفكم متجوزين، ده كل اللي بتمناه من ربنا. يلا بقى ما تعطلوناش، ما فيش وقت للكلام ده. خليتك بعافية. ربنا يسعدك ويهنيك ويفرحك بيك. أبا كانت تتحب. لا على كل حال مش احسن من حفلتك يا حنان. ازاي بقى؟ وهم في حفلتي كانوا جابولي هدايا ولا قدموا البابا هدايا؟ بس علشان انتي كنتي الاولانية والنظر الجديد مهتم قوي وعجبوا اننا كنا تلامذة في المدرسة وبعدين بقينا مدرسات فيها. انت سمعت الكلام اللي قالوه على بابا؟ ايه؟ الفراش العصامي الذي علم ابنتيه حتى اصبحت مدرستين في المدرسة التي لا يزال فراشا بها. ما قدرتش على نفسي، انا كنت بسمعه وانا بعيط. انا ما عيطتش الا لما شفت بابا عيني دمعت. تعرفي لو كانت ماما موجوده معانا المره دي كانوا لازم هيدوها هديه ويتكلموا عليها زي ما اتكلموا على بابا. يا ترى هو اتاخر ليه؟ راح فين؟ انا عارفه، احنا سايبينه لغايه ما وصلنا لباب البيت وقال لنا ما تدخلوش على امكم الا لما حصل. الحمد لله اللي لقيناها نايمه، بس يا رب تكون حالتها كويسه. بتعملي ايه بس يا اماني؟ بتعملي ايه؟ هفضيلك شنطتك واطلع حاجاتي منها عشان الدكان. الله الله الله، انت مش قلت انك هتشتريها؟ ولا كمان الحفله خلصت وانتهت؟ ما تزعليش نفسك قوي كده، هشتريها. ايه يعني؟ بس هدفع ثمنها اول الشهر لما نقبض. والله عال وبالك، ما هي يا ست اماني. ليه لا؟ وانا اقل منك في ايه؟ في الشهاده واحده؟ نفس الشهاده اللي انت واخداها وطالعه من نفس المعهد اللي انت طالعه منه، وكرموني بحفله اكبر من حفلتك. ايه ده؟ انت هتتخانقي معايا يا اماني ولا ايه؟ مالكوا هتتخانقوا زي الجيش؟ بابا شفتكوا ببعض؟ انت كنت فين يا بابا؟ انت سبتنا ورحت فين يا بابا؟ الناظر خدني على جنب بعد الحفله ما خلصت وقال لي وصل بناتك وارجع تاني عاوزك، واداني هديه. تاني؟ دي هديه لامكم من المدرسات زملاتكم اهي، خدوا انتوا قدموها لها. طب وانت ما تجيش تقدمها لها معانا ليه؟ انا يا بنتي ما اقدرش ابص لها واشوفها بعينيا وهي في الحاله دي. اقول لكم الحق ايه ولا بلاش؟ هزعلكم ليه واضيع عليكم الفرحه؟ ايه يا بابا الحكايه؟ في ايه؟ امكم مش هتعيش كتير. انا خبيت عليكم حقيقه حياه. عندها ايه يا بابا؟ عندها ايه بابا؟ عندها اللي عندها. روحوا قدموا لها الهديه وفرحوها، واوعوا جيبوا لها سيره. ومش عايش كتير. مين اللي قال كده يا ماما؟ ده كل الدكاترة. أنا العيانة مش الدكاترة، والعيان بيحس بروحه. اسمعوا يا بنات عقلين، انا مش ضمن حياتي، يمكن اموت بكره او بعد. لا تتشر عليك يا ماما. حياتك قولي ايه بس يا ماما؟ اسمي ديني يا حنان. اعطيني اماني يا ماما. خليكي نايمه مرتاح. راحت بعدك تتم. المهم بعد كده راحتك انت وهي. حنان اماني. نعم. انا هقول لكم على حاجه، فضلت مخبياها 3 سنين طوال عراض، مش عاوزه ازعلكم ولا تاثر فيكم ولا تغير نظرتكم من ناحيه ابوكم. ليه يا ماما؟ هتقولي ايه؟ انتوا عارفين ابوكم اغلب ايامه بره مش معانا هنا، وبيقولوا انه بيبات في المدرسه. انا بطفي وادنتم معاه مدرسات في المدرسه، ومع ذلك ما قدرتوش تعرفوا. نعرف ايه يا ماما؟ ابوكم متجوز واحدة تانية غير. ايه؟ من 3 سنين، من ايام انت لما كنت لسه تلميذة في المدرسة يا حنان، قبل ما تبقى مدرسة. صحيح يا ماما. بتقولي ايه يا ماما؟ انا مش بقول لكم كده عشان تزعلوا، انا بس بدي اعرفكم الحقيقة قبل ما. صحيح عليك يا ماما. ما تقوليش كده دمار، بنتي صحتك بتتحسن. ما تحاوليش تضحكوا عليا، انا عارفه ان خلاص ما عادش فيها اي امل. هموت هموت والحمد لله. برضو قديم فرحت بيكم وشفتكم كبار ومدرسات قد الدنيا. ربنا معاكم. انتوا عاوزينه مستعد اعمله. تحبوا اجيب خديجة تقعد معاكم هنا؟ لا يا بابا، احنا ما نقدرش نشوف واحدة تانية معانا هنا بعد ما مشي. الله يرحمك يا ماما. طيب فهموني عايزين ايه؟ مفيش داعي للعياط، انتوا مش صغيرين. اللي عاوزينه مستعد اعمله، بس مش لايق اسيبكم. انكم ما كنتوش مستحملين وجودي معاكم الا عشان خاطر امكم. ازاي يا بابا؟ كده ولا لا يا حنان؟ مش دي الحقيقه يا اماني؟ يا بابا احنا ما نقدرش نرد عليك في كلامك اللي بتقوله. اعمل اللي على كيفك يا بابا واللي يريح. خليك في حالك واحنا في حالنا. يعني ايه؟ بتطردوني من بيتي؟ ده بيتي وباسمي. محدش طردك، انت اللي بتطرد نفسك من حياتنا. كفايه ما استحملتش عيا ماما ورحت اتجوزت واحده ثانيه من ورانا. حرام عليك يا بابا، ده حرام عليك. انت اللي موتها. ايه بتقولي ايه يا حنان؟ بس يا حنان مفيش داعي للفضيحه ونلم علينا الحته زي ما كان بيعمل مع ماما وفي عايش. احنا مش محتاجين لك في حاجه. وانا كمان مش محتاج لكم في اي حاجه. كفايه عليا ربيتكم وعلمتكم لحد ما اشتغلتوا، والاخر طلعتوا عليا وبتطردوني من بيتي. ربنا معايا. بابا بابا بابا يا بابا يا بابا. ترك خلاص مفيش فايده. ازعيش يا اماني، انا عارفه انه مش هيرجع لنا التاني ابدا. بكي من مروحك ليهم. هل انت عرفت قيمتك ومقدارك عندهم؟ مش طردوك؟ انا اللي خرجت من نفسي، محدش طردني. لا انت بتضحك عليا ولا بتضحك على روحك؟ طردوك علشان انت فراش، وده معقول؟ يبقى هم مدرسات ويطيقوا ويستحملوا ابوهم الفراش؟ ما انا طول عمري عايش معاهم وفراش. مالكش لازمه عندهم دلوقتي، هم كانوا مستحملينك الا علشان امهم. استنى واتفرج على اللي هيعملوه فيك بعد كده ان كانوا يطردوك من المدرسة. كمان من المدرسة؟ طبعا. وده معقول يطيق وجودك فيها بعد ما بقوا هما الاتنين مدرسات؟ كل واحدة منهم عاوزة تقعلها على عريس. طب وانا معارض في جوازهم؟ وجودك نفسه حيأثر على جوازهم. انت يا راجل مش فاهم، مش قادر تفهم نفسك. لما يجي عريس ليدي ولا ليدي ويسأل ويقول ابوهم مين، تفتكر انهم يقبلوا او يرضوا ان ابوهم يبقى الفراش بتاع المدرسة؟ يا خديجة بناتي مش وش كده، الخلاف اللي بيني وبينهم على المعيشة ذاتها. مش هيريحوك في حاجة ابدا، من هنا ورايح هيستعروا منك. إيه؟ كفاية مقابلتهم ليك المرة دي. لك حق، الحقيقة هي كانت مقابلة مش ولا بد. ولسه بكرة ما هيعملوا فيك، استنى عليهم لما يجي الواحدة منهم عريس. يستنوا هم عليا ويشوفوا هعمل لهم ايه. المفتوح ده الزعيق بتاع التلامذة مش مخليني اعرف اشتغل. قومي اقفليه بنفسك، ما انتش صغيرة. بتقول ايه يا ست امالي؟ طيب انا هعرف اقفله كويس قوي. حسنين، انت حسنين يا فراش اللي هنا. نعم يا ست الفيس. تعال هنا يا راجل. انت مين الفراش بتاع اوضه اوضه المدرسات؟ انا يا ست هان. انت اطرش ما بتسمعش. عاوز ايه بس يا ست؟ عمال اضرب جرس بقالي ربع ساعة عشان حد يرد. اي خدمة؟ احنا كلنا تحت امرك. اولا عاوزين مية ساعة، تروح تجيب لي مية ساعة حالة. وثانيا تيجي تقفل الباب المفتوح اللي مدخل الدوشة بتاعت التلامذة اللي في الحوش. يا سلام، بس كده؟ بس كده يعني ايه؟ انت ترد عليا كويس يا راجل. انت مش علشان بناتك بيشتغلوا معانا يبقى خلاص يا ست؟ واحنا قلنا حاجة؟ اسمع، ما تعقدش وشك بالشكل ده. انا اطلب من النظر يغيرك، يشوف لنا فراش غيرك. وانت شغلوك في اي حتة يبعدوك عنا، مش ناقصينك. ولا عشان خاطر بناتك هنتكسف نكلمك؟ انا هانم جبتلك سيرة بناتي. يمكن فهم كده، مدام بناتك مدرسات معانا يبقى خلاص، لا شغلة ولا مشغلة. يا ست احنا ما قلناش حاجة. ما تردش علي، ما تفتحش بقك قدام. انجر يلا وهات المية الساعة وتعلق في الباب زي ما قلتلك. حاضر، على عيني وراس. ده الراجل طلع فيها ولا حدش قادر يكلمه. على ايه يعني؟ من هنا ورايح مش هتكتله، مش هعمل خاطر لحد. الله، ما كفاية بقى يا ابلة نسيت، انت زودتيها قوي. هو مش فراش؟ ابوكي مش فراش انت وهي؟ ما قلناكيش انه مفاسد. خلاص يبقى لازم يطوع ويشتغل فراش. انت قصدك تهزئينه؟ انا مش قصدي حاجه. اذا كنتوا مستعرين منه شوفوا له شغله ثانيه. مين اللي قالك ان احنا مستعرين منه؟ هنستعر من ابونا. اعرفوه بقى على حقيقته. اوام يا حسنين، هات الميه. اتفضلي يا ست. دي ساقعه؟ دي الميه اللي طلبتها منك؟ هي دي الميه اللي في المدرسه، مفيش غيرها. وكمان بتبجح فيا؟ والنبي ما نساكش على الناظر طوال. مش هتاخدي الميه؟ رجعها، مش عايزه منك حاجه. انا هطلب النظر يعين فراش غيرك على اوضه المدرسات. انت ما تنفعش، طول ما انت شايف بناتك قدامك مش هتعرف تشتغل شغله على مشغله. الله يسامحك يا ست الفيشه، الله يسامحك ويسامحها. فكرتي في حنان، ايه الفايدة من كلامك مع الناظر؟ دي فضيحة. فضيحة دي؟ الناظر عارفنا وعارف علاقتنا بيه كويس وبيقدره اكتر مني ومنك. هو الناظر اللي يقدر يجيبه ويقنعه ويأثر عليه. خلينا نحاول نكلمه هو في الموضوع الاول. اه ما تقدريش تكلميه، هو راضي يجيبنا. ما شفتهوش ساعة ما كانت نفيسة بتكلمه وبتشخط فيه قدامنا، كان بيبصلك ازاي ولا بيبصلي ازاي؟ طب انتي اللي تكلمي الناظر وانتي معايا توافقيني. انا موافقاكي على كل حاجة. طب بس اسكتي اسكتي، بس الناظر جاي. اهلا اهلا اهلا اهلا. فين مع بعض؟ ده انتوا تتحسدوا. يا ترى فيه ايه؟ شكوى؟ الحصص كتيرة يا حنان؟ لا لا ابدا يا حضرة الناظر، احنا جايين لسيادتك في موضوع خاص. موضوع ايه؟ لازم حاجة تتعلق بالسيد الوالد عم حسنين. هي قبل انفيسة اشتكت منه؟ هي طلبت نقله؟ هو اللي سبقها وطلب النقل من عند المدرسات. شوف يا حضرة الناظر، احنا كنا انا واماني قاعدين ساعة ما جابته وهزقته قدامنا، مرضناش نتكلم ولا نفتح بقنا لا انا ولا هي، علشان ما يبقاش الحق علينا. انا عارف انكم عاقلين، انا ما عنديش مدرسات اعقل ولا احسن منكم. متشكرين. شوفي حضرة الناظر بقى، الحكاية اللي سيادتك ما تعرفهاش ان احنا على خلاف معاه، خلاف قديم من قبل ما تموت ماما. حضرتك عارف طبعا انه كان متجوز واحدة تانية غير ماما وعايش معاها برا بعيد عنكم كمان. ولما جه يقعد معاكم طردتوه من بيتك. ابدا ما حصلش يا حضرة. على كل حال يا اماني مش دي هي المشكلة، احنا جايين لسيادتك في حاجة تانية. بصراحة احنا عاوزين يطلع من المدرسة. بتقول ايه؟ اصلي حضرة النادي بس انتي اماني خليني انا اللي اتكلم. يا حضرة الناظر احنا بعد اللي حصل مع ابله نفيسة ما نقدرش نسكت على وجوده بالشكل ده. ما هو طول عمره كده، انتوا مش كنتوا تلامذة هنا في المدرسة وهو برضه فراش؟ ايوه ايوه، لكن دلوقتي الوضع اختلف، الحال اختلف، احنا ما عدناش زي الاول. مستعدين لو قبل بس ندفع من ناحيتنا احنا الاثنين قد مرتبه اكتر، بس يجي يقعد معانا ويسيب شغلانته. اريح، هو دلوقتي مش صغير يا حضرة الناظر، ده سنه كبر وما بقاش يستحمل، وكمان احنا ما نقدرش نشوفه بعد كده في موقف زي موقفه مع ابله نفيسة. غير كده كمان يا حضرة الناظر احنا لازم نرد له جميله علينا وخدمته لنا، ده علمنا وربانا ووظفنا. والله الحقيقه انا شخصيا معجب بكفاحه. ما هو عشان كده احنا جينا لحضرتك وعايزينك تتكرم وتقنعه معانا. يا حضرة الناظر ده اصبح راجل عجوز وكفايه خدمه. انتوا ما فتحتهوش في الموضوع ده قبل كده؟ ما اتناش الفرصة علشان نفتحه، جيت خانق معانا ومشي طوالي ما رجعش بعدها للساعات. احنا كنا ناويين نعرض عليه الفكرة دي ونخليه يجي يقعد معانا هو والست بتاعته. وتفتكروا ايه المانع انه يقبل؟ مش عارفين يا حضرة الناظر. انا اقول لحضرتك بصراحة، اصلي انا فهمها كويس عن اماني، هو مش هيرضى ولا هيقبل، وهيفتكر ان احنا عاملين كده علشان بنستعر منه. ايه رأي سيادتك بقى؟ والله هي مش مسألة سهلة بالفعل، لكن أنا ما عنديش مانع أجيبه وفتحه في الموضوع. يعني نتكل على سيادتك. طيب سيبوها لي. شكرين أولا. كلاو النبي بقى عاوزين يسيبوك شغلتك ويطردوك من بيتك، يطلعوك من شغلك. ما هم هيتكفلوا كل حاجة وحنروح نقعد انا وانت عندهم. كل ده علشان مستعرين منك. دول بنات يا خديجة، ايه اللي يجبرهم على التضحية دي الا اذا كانوا مستعرين منك؟ يا راجل يا راجل افهم. ايوه والله كلامك صحيح يا خديجة، ومش معقول ان اقبل كلام فارغ ده. ايه بقى انت ما وافقتش الناظر على اللي قالهولك؟ وافقوا على قطع عيشي ابقى تحت رحمتهم هما الاثنين. افتكرتك موافق. ده انا بجس نبضك في الاول علشان تبقى تصدقني في كل اللي قلته لك. هو مش ده اللي انا مفهمه لك من زمان؟ لكن تس... مين فيهم؟ حسن جالها عريس وطالب ايدها وعاوز يقدم الشبكة، مدرس معاها في نفس المدرسة. ولا تروح لها ولا تسأل عنها، مش مستعرية منك؟ بس خطيبها عارف ان انا ابوها. علشان كده عاوزينك تسيب شغلك. انت مش قادر تفهم لحد الساعة دي. انا فاهم كل حاجة، انا مش عبيط. بتستعر مني هي اختها والناظر بقاله يومين يجري وراها. اوعى تطوعوا في اي حاجة، هتهزق نفسك وتقل قيمتك ومقدارك قدامهم. ولا ليا قيمة يا خديجة، انت ايه بالنسبة لهم؟ فراش. ويا ريتك عاجب. ويا ريتني عاجب، طول عمري فراش. بس تسمع كلامي يا حسنين. ارجوك يا حضرة الناظر، انا طوعتك في كل حاجة الا كده بقى ما اقدرش. كرامتي هو البيت اللي هم قاعدين فيه اصلا مش بيتك؟ بيتي لكن هم طردوني منه، ما اقدرش ادوس على كرامتك اكتر من كده. لا يا عم حسنين اسمح لي بقى، انت غلطان المرة دي. انا حضرة الناظر؟ يا راجل انت اللي ربيتهم وعلمتهم ووظفتهم زي ما بتقول، تيجي على الاخر وعاوز تحرم حنان من مستقبلها وامالها؟ انا ماليش اي دعوة بيه. يعني يرضيك ان حنان تتقري فتحتها وينكتب كتابها وانت ابوها تبقى مش موجود؟ والله هم احرار. ازاي بقى؟ دي مسؤوليتك. طب وليه؟ ليه هم رافضين يجوا بيت اللي انا قاعد فيه؟ مش قد المقام؟ بيت فراش؟ محدش قال كده يا عم حسنين. امال ايه الفكرة ان اروح عندهم؟ عشان الفرش بتاعهم احسن من الفرش بتاعي؟ مش قد المقام بيت الفراش بتاعهم؟ برضه محدش قال كده. دول قالوا اكتر يا حضرة الناظر، هما مش جم يعرضوا على سيادتك تطلب مني استقيل واسيب شغلي في المدرسة واقعد معاهم في البيت يصرفوا عليا ويأكلوني. عاوزين يريحوك ويحفظوا لك كرامتك. كرامتي ولا كرامتهم؟ دول مستعرين مني، بيستعروا مني عشان انا فراش وهما مدرسات اساتذة كبار، لو كانوا طلعوا رجاله كانوا عملوا عليا بهوات زي ما بيحصل دايما. لا لا انت غلطان يا عم حسنين. انا مش غلطان، ما حدش يجيب عليا غلط ابدا. انا مش غلطان يا حضره الناظر، مش غلطان، انا غلطان يا عالم. ايوه انت غلطان يا عم حسنين. انا يا ابني. ايوه. وحضرتك تطلع مين؟ انا مخرج التمثيليه. اه نعم، امال عاوزني اعمل ايه بقى؟ شوف يا عم حسنين، استنى انت يا استاذ، سيبني اكلمه، احنا مع بعض ونفهم بعض اكتر. اصل الراجل ده متردد، كلمه تجيبه الناحيه دي وكلمه توديه الناحيه الثانيه. الله يسامحك يا حضره الناظر. انت كده يا حسنين وانا عارفك. تعالى معايا، تعالى بس. على فين؟ هقول لك بس تعالى. الله، ما تترددش. يا بابا اهلا اهلا، عرفت بيتك يا بابا. يوم الهنا يا بابا. انا حنان يا بنتي. احنا متاكدين انك كنت هتيجي يا بابا. ما هو حضره الناظر. انا قلت لك اكثر من اللي حاصل. امال فين الست خديجه؟ هتوصل ساعه كتب الكتاب مع بقيه المعازيم. اجيب لك شربات يا بابا؟ لا بنتي، اعملي لي قهوه. خلي الشربات لبعد كتب الكتاب. انا اللي هعمل لك القهوه بايدي. انت عروسه يا حنان. اصلا معلش يا بابا، ولو انت مش ابويا. صدقتني بقى يا حسنين. بس انا كنت عاوز اماني هي اللي تفتح خديجة ساعة ما توصل. افتحها في ايه؟ حضرة الناظر حكالي على محسن افندي. لكن الست خديجة دخلها ايه؟ خديجة لو هي نقعد معاك يا اماني، بعد حنان اختك ما تتجهز وتروح مع عريسها. صحيح يا بابا. حضرة الناظر اكده. وانت يا بابا رأيك ايه؟ ما خلاص اتفقنا يا بنتي. هي اصلا خايفة ترجع تغير رأيك بتأثير الست خديجة. ما هو عشان كده بقول لكم كلموها انت. القهوة يا بابا خلص. اتفضل القهوة. خلاص يا حنان. خلاص ايه؟ بابا هو والست بتاعته هيقعدوا معايا هنا في البيت بعد انت ما تتجوزي. ايه يا بابا؟ ليه لا يا بنتي؟ انا ليا بركة الا انتوا. واحنا يا بابا ملناش بركة الا انت. مفيش احسن مننا نتلم مع بعض ونبقى عيلة واحدة. بس خديجة يمكن. انا يا حسنين. انا هكلمها يا حضرة الناظر، لك عليا اكلمها بنفسي. اهو كده الاصول. يا ترى مين؟ عريسي. هو في حد غيره يعني؟ وليه ما يكونش الاستاذ محسن خطيبك انت يا ست اماني؟ هو انتوا عزمتوه؟ هو اللي طلب يحضر بنفسه علشان يقابلك يا عم حسنين ويطلب اماني منك. كده؟ يا بابا روح شوف مين يا بابا. لا لا طيب حاضر. ما تتعبنيش قوي كده يا امان. الله، يعني انتوا ضمنتوا انه الاستاذ محسن؟ مين يا بابا؟ مين؟ هو الاستاذ محسن. اتفضل يا استاذ محسن. اهلا اهلا اهلا، شرف. استمعتم الى حلقة في برنامج في مفترق الطريق، كتبها للاذاعة نعمان عاشور. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات: سناء جميل، عايدة عبد الجواد، عبد الرحيم الزرقاني، صفية اسماعيل، ملك الجمل، رجاء حسين، واحمد الجزيري. ساعد في الاخراج يوسف حجازي. في مفترق الطريق برنامج تمثيلي يقدمه لكم في مثل هذا الموعد من كل اسبوع مصطفى ابو حطب. عزيزي الساهر معنا على موجات البرنامج العام، في الاجازات تكثر الرحلات، يرتاد البعض الحدائق والمتنزهات، ويخرج البعض لزيارة المتاحف ومشاهدة الآثار. ولكل رحلة في نفوس من شارك فيها ذكريات تغلفها الضحكات والبسمات، لا سيما إذا كانت رحلة شباب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما رحلات الشباب ومرح الشباب وذكريات الشباب من اجمل مباهج الحياة وامتع الاوقات اللي بيقضيها الانسان مع زملائه واصدقائه. ومن صور هذه الرحلات نقدم لكم رحلة شباب، صورة غنائية من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. Thank you. Thank you. الجبال وان عجبش هدوني بحرك صديق تفوت وش مرفوض من ودني لودني حيفوت ولا حيصوصف ولا حيموت خلوا بلدنا مد وقوة استمعتم الى برنامج رحلة شباب صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان عبد العظيم محمد التوزيع الموسيقي وقيادة الاوركسترا لعلي فراج قام بالغناء حسب سماع الاصوات اسمط عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة الأزواج الثلاثة الأزواج الثلاثة من الأعمال الدرامية النادرة التي شارك بالتمثيل فيها الفنان عادل خيري وهذه دعوة منا للابتسام والتعرف على قصة الأزواج الثلاثة عبر أثير البرنامج العام إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأزواج الثلاثة الأزواج الثلاثة تمثيلية من تأليف أحمد حلمي وإخراج أحمد زكي انت هنا ولا لا؟ اعرفي مين الاول. حاضر يا فندم. الو صباح النور يا فندم. بتقول ايه؟ اجي للاستوديو؟ لازم حضرتك عاوز مدام سلوى. لا يا فندم انا السكرتيره بتاعتها. العفو يا فندم. حضرتك مين؟ طيب دي واحدة أشوفها. الأستاذ وحيد. أستاذ وحيد وعاوز إيه؟ عايزك تروح الاستوديو. تحب أقوله إنك مش موجودة؟ لا لا لا خليني أكلمه. تفضل هاتي. ألو صباح الخير يا أستاذ وحيد. الحمد لله خير. النهاردة علشان إيه؟ الله احنا مش كنا صورنا المنظر ده قبل كده؟ هتعيدوا تصويره تاني؟ لا لا النهاردة انا مرتبطة بمواعيد ما اقدرش، في ناس عزمهم عندي في البيت على الغدا. لا والله يا استاذ وحيد انت عارف اني ما اتأخرش عنك ابدا. معلش معلش بقى خليها لبكرة الساعة 9 الصبح اذا حبيت. ايوه مفيش مانع. خلاص اتفقنا يا سيدي. لا لا مش هتأخر باذن الله. مع السلامة. الله ايه حكاية الضيوف دي؟ دي جد ولا بتوزعها يا اخينا؟ لا طبعا جد. جد ولا عرفش ليه؟ هو انا ما قلتلكيش ابدا ولا اعرف حاجة. يا خبر. طب الحقيقة قوام قولي السعدية علشان تعمل ترتيبها. ده انا النهاردة عزمة 2 على الغدا. 2؟ ايوه يلا قوام ما تضيعيش وقت. طولي بالك بس مش لما اعرف الاول مين هما دول. 2 اصحابي. رجالة ولا ستات؟ رجالة. متجوزين ولا عزاب؟ لا مش متجوزين، طلقوا مراتهم. طلقوا مراتهم؟ ايوه اصل 2 كانوا متجوزين واحدة. بتقولي ايه؟ هما 2 كانوا متجوزين واحدة. ايوه وعزمهم هما 2 عندنا هنا في البيت. وفيها ايه يعني؟ لا ولا فيها حاجة ابدا، انما انت مش شايفة انها غريبة شوية؟ ابدا دي حاجة عادية خالص. ويا ترى هما يعرفوا؟ يعرفوا ايه؟ الست اللي كانوا متجوزينها ما افتكرش انهم يكونوا نسيوها. وكل واحد منهم يعرف ان الست اللي كان متجوز كانت متجوزة تاني. والله ان جيتي للحق انا ما عنديش فكرة، انما طبعا ضروري لازم هيعرفوا. طب وما انتيش خايفه لا يمسكوا في خناق بعض؟ لا ابدا بالعكس دول جماعه طيبين وكل واحد منهم كان زوج مثالي صحيح. وانت شعرفت بيه؟ انا اعرفهم كويس قوي. ايوه بس مش لدرجه انك تعرفي اذا كانوا ازواج مثاليين ولا لا. ليه بقى؟ هو انا ما كنتش متجوزاهم؟ بتقولي ايه؟ انت كنت متجوزاهم؟ ايوه. يعني انت اللي كانوا متجوزيني. يا خبر زي بعض. ايه مالك؟ كنت متجوزاهم وعزمهم هما 2 عندك هنا في البيت. فيها ايه يعني؟ ما هو مش متجوزيني دلوقتي. ايوه ما انا عارفه، لكن دول كانوا متجوزين. انا مش فاهمه انت بتكبريها قوي كده ليه؟ الحكايه في منتهى البساطه وهتبقى قاعده مسليه جدا. شوفي بقى لما يقعدوا يتكلموا عني وعن الايام الجميله اللي قضوها معايا. بس لا لا لا بس ما تخافيش انت ولا تحمليش هم، وكل شيء هيمشي عاد. يلا يلا شوفي هتقولي ايه السعدية علشان تجهز لنا الاكل على بال ما اروح البس انا. حاضر. شوفي مين يا سعدية. حاضر يا ستي. اسمعي. نعم يا ست سرية. اذا كان اللي بيضرب جرس حد من الضيوف. عارفه يا ستي عارفه، ادخله اوضه السفر على طول. شفتي ايه انت كمان؟ امال ايه يا ستي، هو مش هيتغدى؟ دخليه هنا في اوضه الصالون. حاضر. هما مش كانوا بيقولوا انهم هيتغدوا؟ حاضر عليا وعلى بسين. حاضر حاضر انا جايه اهو. صباح الخير. يبقى الصباح. هي مدام سلوى موجوده يا ترى؟ ايوه موجوده. اتفضل. متشكر. اتفضل هنا في اوضه الصالون. متشكر قوي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انا ثريا سكرتيرك مدام سلوى. تشرفنا يا فندم. وانا درويش، درويش الحنفي. اهلا وسهلا يا فندم. اظن في ميعاد بيني وبين مدام سلوى. هي عزمه حضرتك على الغدا مش كده؟ ايوه. طب اتفضل استريح. سلوى هانم جاي حالا. تحب حضرتك تشرب قهوه ولا حاجه ساقعه؟ والله اذا كان فنجان قهوه مظبوط وبن تقيل يبقى كتر الف خير. اعملي فنجان قهوه يا سعديه. حاضر يا سيدي. اهلا وسهلا. حضرتك بقى جيت في العربيه ولا في القطر؟ لا والله انا جاي في العربيه بتاعتي. على الله ما تكونش لفيت كتير وعفرت في البيت على طول. هو في الحقيقه البيت يعني محذوف شويه. فعلا اصل مدام سلوى تحب دايما تسكن في الضواحي عشان تريح اعصابها. الحقيقه ان مدام سلوى بتتعب نفسها قوي الايام دي. انا شفت لها كام فيلم ورا بعض، انما ايه جنان. هو حضرتك شفت الفيلم الاخراني بتاعها؟ يا سلام يا سلام عليه. وانتي ايه رايك انا بك فيه؟ هو فيلم مش بطال. اللي عجبني فيه شخصيه الزوج اللي كانت متجوزاه مدام سلوى. دي شخصيه كانت طبيعيه جدا. فعلا طبيعيه جدا لدرجه اني افتكرت انه انا. انت؟ ايوه. ايه تستغربي ليه؟ هو حضرتك ما تعرفيش ان انا كنت متجوز مدام سلوى؟ لا ابدا انا عارفه انها كانت متجوزه لكن ما اعرفش مين بالظبط. لا هي كانت متجوزاني انا. يا سلام يا سلام على الست العظيمه دي. ست عظيمه صحيح. هو حضرتك بقالك مده بتشتغلي عندها؟ 2 تقريبا. ها ويا ترى مبسوطة من شغل السكرتارية دي؟ الحمد لله أحسن من غيرها. لا لا لازم تكوني مبسوطة جدا لأنها شغلانة مسلية، وخصوصا بقى تشتغلي عند مدام سلوى. يا سلام يا سلام دي ست عظيمة جدا. إلا على فكرة قولي هي متجوزه دلوقتي ولا لا؟ ما افتكرش يا استاذ درويش. والله يا ستي ولا تدري، حكي الواحد ما يقدرش يفهمها بسهوله. بالعكس، دي مدام سلوى صريحه خالص، ما بتخبيش حاجه، واللي في قلبها على الفن. يعني تقدري تفهميها انت؟ والله هي بتبقى كويسه قوي لما بتكون اعصابها هاديه ومبسوطه. ولما ما بتكونش مبسوطه؟ لا لا لا، اظن ما فيش داعي بقى للكلام في الموضوع ده. دلوقتي انت قول لي رايك فيها ايه بصفتك انك كنت متجوزها قبل كده؟ والله يا ستي هي بتبقى كويسه لما بتكون اعصابها هاديه ومبسوطه. ولما بتكونش مبسوطه؟ اظن بقى ما فيش داعي للكلام ده ولا ايه؟ هي مدام سلوى اتاخرت كده ليه؟ جرى ايه يا استاذ درويش؟ انت اتضايقت مني ولا ايه؟ لا لا ابدا، بالعكس، دي فرصه سعيده جدا. على العموم هي زمنها جاي، وزي ما حضرتك عارف الستات دايما بياخدوا وقت في النت كده يعني. ايوه ايوه على رايك، خصوصا المدام سلوى. اهو جه. هو مين؟ لا ولا حاجه، اصل جرس الباب يضرب، لازم يكون حد جه. انتوا منتظرين حد ولا ايه؟ حد؟ لا ابدا يا فندم. طب مش تقولي بس اقول لها مين؟ لا تقولي لهاش حد. تعالى هنا. ما فيش حد في البيت ولا ايه؟ انتوا هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ايه ده يا سعديه؟ انا عارفه يا ست. اسمي شوكه عبد العزيز. ضروري لازم تكون سمعت عني. ابدا والله عمري ما سمعت عني. تبقى ما انتش عايش في العالم ده كله. لا معاذ يا فندم، هي المدام منتظره حضرتك. اذا كان هو ده البيت المظبوط وضروري لازم يكون مظبوط لان ما فيش حواليه بيوت خالص، تبقى المدام منتظره حضرتك. هو ايه ده يا اختي؟ هو بيعمل كده ليه يا سيدي؟ مالكيش دعوة انت يا سعدية، روح شوف شغل. ايوه روح شوف شغلك، وتاني مرة ادخلي عندك شوية اتيكيت. نعم اتيكيت. اتيكيت ايه يا ابن العاج؟ لا خد بالك. سعدية. نعم يا سيدي. روحي شوف شغل. حاضر حاضر، عليا وعلى بس المي حتى وحيدة. قولي لي بقى، هي مش برضه مدام سلوى ساكنة هنا؟ قصدي أقول الفنانة العظيمة ملكة الرشاقة مدام سلوى فريد ساكنة هنا؟ أيوه يا فندم ساكنة هنا، اتفضل استاذ. متشكر. لا مؤاخذة، أنا نسيت أعرفكم ببعض، حضرته الأستاذ درويش الحنفي. بتقولي مين؟ حضرته الأستاذ درويش الحنفي؟ أيوه أيوه، جنابة بتعرفني؟ ولا عمري سمعت عنك. تبقى خالصين. يا سلام، الاستاذ دمه خفيف قوي. اسمع عنك. وحضرتك بقى يا ست هانم تبقي مين؟ انا سرايا سكرتيره مدام سلوى. سرايا بس كده خلاص؟ لا من فضلك تسمحي تقولي لي الاسم بالكامل؟ يا سلام، ده دمه ساقع قوي، وعاوز الاسم بالكامل تعمل بيه ايه يا استاذ؟ ارجوك يا حضرت، انا بكلم الست هانم. الاسم من فضلك. سرايا، سرايا عبد الحليم. اهلا وسهلا، تشرفنا يا انسه سرايا. انسه مش كده؟ ايوه يا فندم. عظيم عظيم. وازاي صحتك كده؟ مش كويسه؟ الحمد لله. وازاي صحه مدام سلوى؟ يا ترى مشغوله في ايه الايام دي؟ بخير والحمد لله، لسه مخلصه فيلم الجمعه اللي فاتت. الفيلم اللي كانت بتمثل فيه ده، انا مش فاهم مين اللي قالها تمثل الست دي. بتقول ايه يا استاذ؟ الظاهر ان في ناس هنا عاوزين يتعلموا الذوق في الكلام. اذا كنت تحب انا مستعد اعلمك. لا ده تزودتها قوي. انت ايه حكايتك يا جدع؟ عايزه لازم الصبح دش كده وما انتش عامل في فن حد؟ تفهم ايه انت عشان تحكم على اعمال المدام سلوى؟ يا سلام، ده انت محروق عليها قوي. ليه كده؟ هي عملت فيك ايه؟ عاوز تعرف عملت فيك ايه؟ اتجوزتني كده اهو. ما لا، يبقى في الحاله دي بقى انا متاسف لاني ما كنتش اعرف انها اتجوزت. تسمح لي اهنيك؟ لا ما اسمح لك. ليه بس؟ الاستاذ درويش كان متجوزها بس مش دلوقتي. هو انت اللي طلقتك؟ يا سلام، ما تقدرش جنابك تختار الفاظ احسن من كده شويه. انا بختار الالفاظ المناسبه يا استاذ، مش هتيجي حضرتك تعلمني؟ انا مش عاوز ارد عليك علشان عامل حسابي ان احنا هنا ضيوف. ومين قالك ان انا ضيف؟ امال انت تبقى ايه؟ انا اكتر من ضيف. يا سلام، اكتر من ضيف؟ يعني تبقى ايه؟ حضرتك طبعا عارف ان مدام سلوى بعد ما طلقتك اتجوزت تاني. ايوه اظن واحد بيقولوا عليه انه رسام. ايوه، او رسام العالمي اللي كانوا بيقولوا عليه ده، يبقى انا. هو انت اللي جوزتك بعد مني؟ ايوه يا سيدي، عشان تعوض الايام السودا اللي قضيتها معاك. شوية هاني، انا ارفض اني اقعد مع الشخص ده تحت سقف واحد. وبعدين بقى يا جماعه معاكم مش كده؟ امال تحب تشرب ايه يا استاذ شوكت؟ اشمعنى يعني بتساليني انا لوحدي؟ ما بتساليش هو ليه كمان؟ الاستاذ درويش طلب خلاص قهوه. مظبوط كده، يبقى اشربها انا ساده، بس المهم في الاول تستعجلي لنا مدام سلوى. حاضر، دقيقه واحده ما اروح عند اهلها. عن اذنكم. اتفضلي. ايه راجعين. اديكوا استاذ ولاء. خلاص انا رايحه لهم حالا. طب قوامي اعملي معروف لحسن بينهم هيتخانقوا مع بعض. ولا هيتخانقوا ولا حاجه، دول هما اللي يهبوا كده وينزلوا على الفاضي. المهم انت ايه رايك فيهم؟ الاستاذ شوكه ده اظن رسام مش كده؟ ايوه، والاستاذ درويش صاحب ومدير شركات الحنفي المشهوره، ده راجل غني قوي. انا بدك هما كانوا بيحبوكي. طبعا ولسه بيحبوني لغايه دلوقتي. تسالي ليه؟ لا ولا حاجه، مجرد سؤال كده. المهم مش في كده، المهم انا اللي عاوز اعرف بحب مين فيهم. درويش راجل طيب وعلى نياته، والاستاذ شوكت كمان شكله مش بطار. ايوه بس مهفوف شويه، ما هوش راكز، علشان كده تلاقيني محتاره مش عارفه اختار مين فيهم. تختاري من فيهم؟ ايوه، ما انا اصلي عندي فكره انك اتجوز ثاني. تتجوزي ثالث مره؟ لا وانت صدق لرابع مرة. درويش ده كان جوزي التاني مش الاولاني. التاني؟ يعني انت كنت متجوزة واحد قبل درويش؟ ايوة بس ده كان زمان خالص، لدرجة اني تقريبا نسيت شكله ايه. ويا ترى عزمها على الغدا هو كمان؟ طبعا. امال انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتيش، انت قلتلي على اثنين بس، انما ما جبتليش سيرته ابدا. ده اصلا مش عارفه ليه دايما بنساه، مع انه كان اول بختي. تصوري يا سرية اني مش فاكره عنه حاجه ابدا، غير انه كان ما بياكلش غير قرايش. قرايش؟ لا دي حاجه بسيطه قوي مقدره عليها. انا كنت خايفه ان الاكل ما يقضيش. ودلوقتي بقى مش تخش للجماعه اللي قاعدين مستنيني في الصالون دي. لا انا مش هخش لهم الا لما يجي الضيف التالت، انما المهم انك ما قلتليش اختار اي واحد منهم. وانت يعني لازم تتجوزي واحد منهم؟ يا ستي ما قدامك الرجاله كتير. لا دول عرفتهم وعرفوني، وانا واثقه انهم بيحبوني ويتمنوا يرجعوا لي تاني. اهو يمكن يكون هو ده. هو مين تاني؟ الاستاذ بيومي جوزي الاولاني. يا ترى بقى شكله ايه دلوقتي؟ هو انت مش فاكره شكله كمان؟ ما انا اصلي كنت لسه عيله صغيره لما اتجوزت. ادخل. في واحد بيسأل عن حضرتك، اسمه الأستاذ بيومي يا سيدي. طب خليه يتفضل في أوضة الصالون يا سعدية مع الضيوف التانيين، وشوفيه يشرب ايه على بال مادي. حاضر. ونعمل حسابه هو راخر في الغدا؟ أيوة. أمال يا لهوي ما تولوليش، مش هنزود حاجة في الأكل. ها أنا اتخضيت. روحي خليه يتفضل في أوضة الصالون. حاضر. حاضر عليا وعلى نفسي. الحقيقة يا أستاذ درويش إن أنا وشوكة كنا عايشين بطريقة غريبة قوي. إلا على فكرة أستاذ شوكة، أنت إيه اللي خلاك تتجوزني؟ أنا إيه اللي خلاني أتجوزك؟ حاجة بسيطة خالص. أنا فنان يا ستي أنا، وأنت تحفة. الفنان دايما بيدور على التحفة ويجمعها. ولا يمكن الفنان ده ما كانش لاقي ياكل. أنا عملت كده الجواز دي سلم للصبح. لا من فضلك، أنا كنت فنان مشهور قبل ما أتجوز. الله، وبعدين بقى؟ إحنا مش اتفقنا إن المناقشة تكون سلمية من غير زعل ولا خناق؟ أنا مش فاهمة اتجوزتي عليه كده بعدين. عاوز تعرف أنا اتجوزته ليه يا أستاذ شوقي؟ عشان فلوسه طبعاً. ضروري. أمال هيكون عشان إيه يعني؟ سبعة مدام سلوى؟ أنا مش فاهمة أنتوا الاتنين ليه ماسكين نقر بعض بالشكل ده؟ ما هو الأستاذ بيومي قاعد ساكت أهو ما بيتكلمش. أيوة صحيح. قاعد ساكت ليه يا أستاذ بيومي؟ ما تخليك معانا اما ايوه اديني معاكم. هو اديني معاكم. مش فاهمه، مش فاهمه كده ليه بنساك دايما يا استاذ بيومي، مع ان المفروض اني ما انساكش ابدا. هو انت اول بس. مع اني انا بالعكس متذكر كل لحظه قضيناها مع بعض. يعني لسه بتحبني لغايه دلوقتي يا استاذ بيومي؟ والله انت عارفه اني طول عمري مخلص وامين، لكن انا لو جاوبتك على السؤال ده بصراحه يا ستي ايوه هكون غلطت في حق الست بتاعتي. ولا ايه؟ ايه الست بتاعتك؟ ايوه انتم ما عرفتوش اني انك ايه؟ قصدك تقول انك اتجوزت تاني بعد ما دام حلوه؟ الله، وايه المانع يا استاذ درويش؟ وايه المانع؟ المانع؟ سامع يا استاذ شوكت؟ قال ايه المانع؟ بيقول ايه المانع؟ اتجوز تاني بعد ما كنت متجوز مدام سلوى؟ بعد ما كنت عايش في الجنه تقبل انك ارمي نفسك في الجحيم؟ ومتكسر يا استاذ فوجل. عفوا يا فندم، العفو يا فندم، العفو. اخر حاجة كنت اتصورها دي يا اخواتي. ارجوك يا مدام سلوى انت الكلام ده قاله الاستاذ وكأن مفيش حاجة حصلت ابدا. ايوه اعتبر ان الاستاذ بيومي ده مش موجود معانا خالص. على فكرة انتوا عارفين ليه انا عزمتكم هنا النهاردة؟ لا انما هي فكرة جميلة جدا. ايوه احنا متشكرين جدا لانك استترتينا بعد المدة الطويلة دي كلها. انا اصلي كان عندي فكرة اني لما اشوفكوا تاني يمكن ده يساعدني على اني اقدر اختار. ايه تختاري؟ ايوه يعني اشوف مين اكتر واحد فيكم بحبه. وهي دي يعني حاجة مهمة اوي؟ طبعا يا استاذ درويش لاني لازم اتأكد كويس اوي المرة دي قبل ما اتجوز. تتجوزي؟ ايوه. هو تناوي تتجوزي تاني؟ ايوه. ايه مالك مستغرب كده ليه؟ لا ولا حاجة. ده انا سعيد جدا ما شاء الله. احنا سعداء جدا. انا عارفة يا مدام سلوى. ايوه يا سراي عاوزة حاجة؟ ممكن والله تيجي دقيقة واحدة لسه طباخ عاوز يكلم حضرتك. طب تسمحوا لي على اذنكم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. بقى هي ناويه تتجوز تاني؟ ايوه يا سيدي واحد مننا كمان. يا ترى مين بقى تعيس الحظ ده؟ هيكون مين يعني اهو واحد منكم انتوا الاثنين وخلاص. مش معنى يعني مننا احنا الاثنين. ما تكونش انت ليه يا سيبيون؟ انت نسيت ولا ايه يا سيد شوكة؟ انت نسيت اني متجوز وانت عارف ان المدام سلوى ما تاخدنيش على ضرة ابدا ولا ايه الكلام ده؟ صحيح انا كنت ناسي الحكاية دي. يعني ما فيش غير احنا الاثنين. انا وانت يا سيد درويش. ايوه يا سيدي. هو انا اللي كنت فاكر انها عزومة بريئة. يا رب استر يا رب. انسة سمية. ايوه يا استاذ درويش. بص ما تزعقش. الله ما تزعقش ليه؟ اقولك هي المدام سلوى فين؟ في المطبخ بتكلم مع الطباخ. عاوز منها حاجة؟ لا ابدا. ده احنا كنا عاوزين نكلمك انت. انا؟ ايوه. انا ليه؟ احنا كنا عاوزين نتكلم معاكي كده في موضوع هو في الحقيقة يعني موضوع شخصي. مش كده ولا ايه يا استاذ شوكة؟ ايوه فعلا هو موضوع في غاية الاهمية. يا سلام للدرجة دي؟ ايوه يا ستي بالنسبة لهم مسألة حياة او موت. عارفوك يا استاذ فيومي احنا ما بنهزرش دلوقتي. ايوه اعمل معروف. خلينا نعرف ايه فاهم يا اخي. الله الله الله الله انتوا تعبتوا ولا ايه؟ طب ما تتهموش قوي كده. تحب اخرج واسيب لكم الاوضة ولا لا؟ لا تخرج تروح فين؟ خليك قاعد مفرحك. طلصوه يا بابون. يهرب فين؟ لا ولا حاجة. بس ما تاخديش بالك انت. خلينا احنا نتكلم في موضوعنا. حضرتك طبعا عارفه ان مدام سلوى ناويه تتجوز تاني. اظن كده. وما تعرفيش هي ناويه تتجوز مين؟ لا والله ما اعرفش. ازاي بس؟ لكن لازم برضه يكون يعني عندك فكره. قالت لك حاجه كده ولا كده؟ والله انا افتكر. ايوه تفتكر كده وانا بتكلم معاها جابت لي سيره الجواز ده. ايوه اهو ده اللي احنا عاوزين نعرفه. هي ما كانش قصدها طبعا انها تقول. مفهوم بس المهم هي قالت ايه؟ كنا بنتكلم في كنا عامل فيلم الاخراني اظن بتاعها. الاجنحه المكسوره. انتوا طبعا عارفين. ايوه بعدين اتكلمنا عن شخصيه الزوج اللي كانت متجوزاه في الفيلم. بتقول ايه؟ شخصيه الزوج اللي كانت متجوزاه في الفيلم. ايوه. وقالت لك عنه ايه؟ الظاهر انها معجبه قوي بالشخصيه دي. وبتعتبر انها بتمثل الزوج المثالي الصحيح اللي تتمنى انها تتجوزه. اللي تتمنى انها تتجوزه؟ ايوه يا استاذ. الشخصيه اللي كنت بتقول عليها يا استاذ درويش انها بتمثل شخصيه حضرتك بالظبط. مين انا؟ لا ابدا. ده انا شخصيتي عكس الشخصيه دي على طول الخط. لا ازاي يا استاذ درويش ازاي؟ ده انت صوره طبق الاصل منها. نعم. وليه ما تكونش انت المقصود بالشخصيه دي؟ انا؟ ايوه انت. لا انت ولا هو يعني. بتقول ايه يا استاذ بيومي؟ لا انا ولا هو. ايوه. امال مين؟ انا. انت ازاي؟ الزوج المثالي اللي تتمناه وعاوزه تتجوزه يبقى انت يا استاذ بيومي. ايوه انا الزوج المثالي. لكن زي ما انتوا عارفين اني متجوز فيبقى مفيش اللي بتتمناه ده. ايوه صحيح. ده انا كنت ناسي انك متجوز. يعني ما طلعناش بنتيجه يا استاذ درويش. ولسه برضه الحكايه محصوره بيننا احنا الاثنين. ايوه يا سيدي انا عارف. احنا اظن ما كناش اتجوزنا ليه ونفدنا بجلدنا. تسمح تقول لي انت عملت ايه في العربيه بتاعتي؟ مين؟ استاذ درويش. اهلا وسهلا. انت كنت فين يا راجل؟ ده ما حدش شافك من ساعه الغدا. مالكش دعوه بيا. تسمح تقول لي عملت ايه في العربيه بتاعتي؟ وانت ايه اللي خلاك تفتكر اني عملت حاجه في عربيتك؟ عشان ما هيش عاوزه تمشي. ولما سألت البواب قال انك كنت بتدعبس فيها. هو في الحقيقة انا كنت بدعبس فيها. ها وعملت فيها ايه؟ شلت الابلسينة اللي بتوزع الكهرباء ثم العربية ما تمشيش. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ والله انا تهيالي انك كنت عاوز تستعمل العربية دي. وفيها ايه يعني لما استعملها؟ هي مش عربيتي؟ هي بس كنت عاوز تستعملها في الوقت الغير مناسب. قصدك تقول ايه؟ مفيش داعي اوضح لك اكتر من كده، انت فاهم كويس قوي انا قصدي اقول ايه. طيب بقى تسمح من فضلك ترجعها لي تاني؟ هي ايه دي؟ الابلاسينة اللي خدتها من العربية بتاعتك. اهو ما كانش يطز. يعني ايه؟ يعني بالعربي حضرتك مش ماشي بالبيت ده الا ورجلي على رجلك، زوغان مفيش. احنا لازم نشوف لنا خطة نهرب بيها احنا الاثنين من غير ما تزعل هي ولا تاخد على خاطرها. يا سلام، وحنلاقيها فين الخطة دي؟ انا عندي فكرة. ايه؟ انت مش ملاحظ ان بيوم اسمه متجوز قدر يخرج من الازمة دي؟ ايوه. خلاص نتجوز احنا الاخرين. ايه؟ نتجوز؟ ليه؟ هي حاجة سهلة للدرجة دي حكاية الجواز؟ طيب واحنا نجوز مين وامتى؟ انا اقول لك، في هنا مع سلوى هاني في الفيلا اتنين ستات، الانسه سوريا السكرتيره وسعديه الخدام. طيب يعني ايه؟ طول بالك. وانت طبعا عارف ان انا راجل فنان، والفنان من طبعه انه يضحي في سبيل الغير، عشان كده انا هتنزل لك عن السكرتيره واخد انا سعديه الخدامه. تاخدها؟ تاخدها على فين؟ يعني ارسم عليها افهمها اني حبيتها واني عاوز اتجوزها واشهرها بالرسومات بتاعتي، وانت كمان بطريقتك الخاصه ترسم مع سوريا. عشان اتجوزها. لا يا سيدي كتر خيرك كتر خيرك، انا مش عاوز اطلع من مشكله اخش في مشكله تانية. يا سيدي ما انتش هتخش في مشكله ولا حاجه. زي بقى دي لعبه احنا هنعملها عشان نطلع من البيت بسلامه. بسلامه ازاي بس؟ اذا كان كل واحد منا هيطلع من البيت متجوز. لا ما احنا بعد كده هنفهم السكرتيره والخدامه ان حكايه الجواز دي كانت هزار. لا لا لا مش عبالي الطريقه بتاعتك دي، لانه مش معقول يا اخي، مش معقول اقول لواحده ان انا عاوز اتجوزك واجي بعد نص ساعه ولا انا كنت بهزر. ده حتى هزار ما ضحكش حد ابدا. طب خلاص ما دام ما عجبتكش الفكره دي اتفضل سيادتك اتجوزها. لا مش هتجوزها. ها؟ ايوه مش هتجوزها. ازاي ده مش هتجوزها؟ هتتجوزها. هي مين دي يا استاذ درويش؟ مين يعني؟ مدام سلوى. الظاهر اني جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا ابدا مفيش حاجه، ده انا كنت بدردش مع الاستاذ شوكت في موضوع الجواز. ها؟ جواز؟ لا جواز ايه ده؟ احنا هو احنا جبنا سيره الجواز خالص الشوكت؟ احنا ابدا ابدا ولا جبنا سيرته على لساننا خالص. على العموم مفيش داعي للاحراج اكتر من كده. انا عرفت اللي كنت عاوز اعرفه، علشان كده احب اقول لكم اني خلاص هتجوز. ايه اهو كده اهو. وهتتجوزي مين؟ واحد موجود هنا في البيت كلكم تعرفوه. مين هو؟ تعالى يا بيومي. بيومي مساء الخير. لكن ده متجوز. لا يا استاذ درويش، الاستاذ بيومي ما اتجوزش حد غيري انا. يعني ايه؟ طب يضحك علينا؟ لا لا لا لا لا يا استاذ شوكت، دي كانت مجرد حركه مسرحيه. علشان يثبت لي ان مفيش حد منكم بيحبك اكتر مني. صدقتي بقى يا ستي. لا لا لا لا احتج. ايوه مال وانا كمان. تحتجوا على ايه؟ على اني هتجوز بيومي؟ وش معنى يعني انتوا هتتجوزوا سرايا وسعديه؟ مين احنا؟ احنا لا ابدا ابدا، ده احنا واحنا معقول نتجوز بعد منك؟ لا ده مستحيل. ما تفتكروش اني متضايقه، بالعكس انا مبسوطه، لاني اتاكدت دلوقتي بس ان الزوج الاولاني واول بخت ما يتعوضش ابدا. على العموم الف مبروك وربنا يكمل بخير. مبروك يا استاذ بيومي. متشكر يا جماعه متشكر. يلا بينا احنا بقى يا سيد شوكت. دلوقتي بقى يا سيد درويش اقدر ارجع لك الامانه بتاعتك. اتفضل اهي. ايه دي؟ الابلاتينه بتاعت العربيه. صحيح ده لو كنت في راسي. طيب يا سيدي كتر الف خير. واتفضل انت كمان. ايه دي؟ الابلاتينه بتاعت العربيه بتاعتك انت كمان. الله هو انت؟ الله عشان نبقى خاصين. قدمنا لكم الأزواج الثلاثة. اشترك في التمثيل عيدة هلال، وداد حمدي، عادل خيري، عبد المنعم مدبولي، حسين جمعة، كوثر رمزي، وساعد في الإخراج إبراهيم يسري. الأزواج الثلاثة تمثيلية من تأليف أحمد حلمي وإخراج أحمد زكي. معاني الكلمات لها صور عديدة، تختلف هذه الصور باختلاف رؤية الإنسان لها. ومن خلال المنوعات الدرامية الليلة عزيزي الساهر معنا على موجات البرنامج العام، ندعوك للتعرف على معنى وكم صورة. معنى وكم صورة. ضاد ح وكاف. عزيزي المستمع، الضحك صوره كتير، المهم انك تحسن انتقاء الصورة، والصورة دي احلى صورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وانه هو اضحك وابكى، صدق الله العظيم. سبحانك يا الله. ودي صورة تانية للضحك، والصورة مش من الدنيا، الصورة من الجنة، ويا بخت اللي يسعد يومها ويتهنى. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، صدق الله العظيم. ودي صورة تانية للضحك في الحياة الدنيا، الضحك البريء الظريف العفيف، والصورة للضحك زمان. صور يا زمان، صور يا زمان، صور يا زمان. عند العرب مثلا كان في ملوك للضحك والنكتة زي الجاحظ والأصمعي وأبو دلامة وأبو العيناء إلى آخره، اللي سبقوا مولير وغيره بآلاف السنين. ومن أنزع فكاهات الجاحظ، مر الجاحظ على رجل كبير الأنف جدا فقال له: السلام عليكما. اتفكر كر، اوعى تفكر، اوعى تفكر، اتفكر كر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر. صورة ثانية من صور الضحك، الشعر، بس الشعر هو الحلمنتيشي، وده ظهر اول ما ظهر في العصر المملوكي والعثماني. زي والله والله العظيم القادري هو عالم بصرائري ونوازعي، ان عوض القلب المتيم ذكركم لاقطع من مهجتي بصوابعي. وفي العصر الحديث مثلا يقول حسين شفيق المصري في مساجيع رمضان: نصف شعبان قد مضى، ووراء النصف باقي الأيام من شعبان، فترى كل ما تحب وترضى من شهي الطعام في رمضان، من كباب وكفتة وفطير وكنافة متكونة في الصواني، وفراخ محمرات بسمن خير ما يشترى من الفرخان. وابدأ الأكل عندما يضرب المدفع، والهط واشفط واربع كمان. وان قلت يا اخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش معدة وبلاش نفسير وبلاش نفسير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير، الاكل كتير، وبلاش بعد وبلاش تبصير وبلاش تبصير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. تنصبي سيدي. عزيزي المستمع، في المثل الشعبي: يا بخت من بكاني وبك عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وكله الا ضحك العينين. عيني بتضحك وقلبي بيبكي، عيني بتضحك وقلبي بيبكي. ودي صور للضحك في الخارج. في امريكا اخذ بائع الصحف يصيح: جريمة نصب خطيرة، عدد الضحايا 22، ملحق ملحق. فاشترى احد المرة نسخة وراح يقلبها فلم يجد شيئا، فصاح: انت يا ابني انت، مفيش حاجة من اللي بتقوله ده. ولكن البائع كان قد ابتعد وهو يصيح: جريمة نصب خطيرة، عدد الضحايا 23. عزيزي المستمع يا ابو ضحكة الناس مليانة حنان. صور الضحك كتير ولا تنتهي. ودي صورة للضحك محبوبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: روحوا القلب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. صدق رسول الله. ومسك الختام حديث سيد الأنام. وبكرة معاك هنتقابل في معنى حسن عبد الله وكام صورة فتحل الصفر. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.